رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصلاة والسلام على النبي محمد القائل في حديث الشريف: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة قصيدة درار ابن الخطاب ابن مرداس، التي هجا فيها من أسلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع فيها قومه مع ما هم عليه من كفر وعناد. ثم قرأنا ما رد به شاعر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، قرأنا رده على ما قاله درار ابن الخطاب، حيث بيّن حسان عزة المسلم وشرف الإسلام، ثم بيّن ما أراد أن يبينه في شعره ليستحث الناس على نصرة الإسلام وأهله. وبعد ما ذكرنا عندنا في الكتاب أسماء الذين شهدوا العقبة، وكنا قد جلفناكم بأبحاث، وأتى بالأبحاث من كلف بها، وأتانا اليوم يعني رأي، وهو من الأهمية مكان، بيقول: يا ليت الأبحاث التي قام بها الباحثون تصور كلها بعدد الحاضرين، وكل إنسان بحث بحثا يأخذ بحث غيره، يأخذ بحث غيره، عساه أن يستفيد مما ذكره على وجه الزيادة. هو رأي كويس، ولكن سيكلفنا كثيرا، سيكلفنا كثيرا، لكن ما مضى دعه في مخزونه، وما هو آت نقدر نقول الواحد يعمل البحث وصوره 10 صور ويعطي 9 غيره من ايه من بحث، وكل انسان يعطي غيره، بالترتيب ده نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى. اليوم معنا عنوان جديد، عنوان نبي صاحب الكتاب، العنوان: نزول الامر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القتال. والصواب يعني نزول الإذن، وهناك فرق بين الأمر والإذن، هناك فرق كبير، لأن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، أما الإذن يعني المشروعية، المشروعية سواء كان المشروع واجبا أو غير واجب. ومن ثم لو معك الكتاب اكتب نزول الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب، ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله تعالى والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا، منهم من بأرض الحبشة ومنهم من بالمدينة وفي كل وجه. فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغي أو لمن بغى عليهم. قال ابن إسحاق فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيرهما العلماء قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هذه أول آية أنزلت في مشروعية القتال، وعلى قول ابن إسحاق، وابن إسحاق نقل هذه الرواية، نقل عنه هذه الرواية ابن كثير في البداية والنهاية، على هذه الرواية تفهم أنه أذن لهم في أن يردوا أذن بمثله. لكن فرض الجهاد متى فرض؟ ما هو في المدينة، فرض في السنة الثانية، فرض في الثانية من الهجرة، لكن الإذن ليس الفرض، الإذن المشروعية. ولذلك سترى أنه كان قبل بدر السنة الثانية، لكن كان هناك سرايا قبل بدر، سرايا كثيرة قبل بدر. طب هذه السرايا كانت تأخذ على وجه الفرض أم على وجه المشروعية؟ على وجه المشروعية، على وجه المشروعية. لذلك يعني قلنا من غير عنوان نزول الأمر، لا نقول نزول الإذن، يعني عملا بنصر أذن، وكلمة أذن يفهم منها شرع، لكن لا يفهم منها الأمر الفردي والحتمي، لا يفهم منها الأمر الفردي والحتمي. والإذن كان يعني عبارة عن استدراك المسلم بعض حظه الذي فقده لما آمن وأصبح له مال، أخذوا منه ماله، بل وأخذوا منه زوجته، وليس هذا فحسب، سنقرأ أنهم أخذوا الزوجة وأخذوا الأولاد وفرقوا بين الزوجة وأبنائها وزوجها، أصبح كل واحد في اتجاه، وهذا قمة الأذى. شوف قمة الأذى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة أخذ من هذا دروسا، شوف أخذ من هذا دروسا، فحرم التفريق بين المرأة وولدها حتى في الأسر. لو أسر امرأة ومعها ولدها يؤخذوا على بعضه، يعني إن ذهبوا في حصة يذهبوا معا، لكن لا يفرق بين المرأة وإيه وولدها، رحمة بمين؟ رحمة بالأمهات، رحمة بالأمهات. الخلاصة، لما ظلم المسلمون في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم، وأصبح الإسلام متغلغلا في بلاد كثيرة، الحبشة أصبح فيها مسلمون، ومكة فيها مسلمون، ويثرب أصبح فيها مسلمون، عند ذلك يعني بعد بيعة العقبة الثانية جاء الإذن. هل جاء الإذن وهم في مكة أم جاء الإذن وهم في المدينة؟ على هذه الرواية الإذن أتى في مكة، الإذن أتى في مكة والفرض كان في المدينة. طيب تعال نقرأ. قال ابن إسحاق: ومعنى الآية أي إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا رب الناس سبحانه وتعالى. هذا ذنبه، ده ذنبهم الوحيد. ابن هنا لم يقل إننا فرضنا، لما قال إيه؟ إننا أحللنا. والتحليل ليس معناه الفرض، معناه الجواز، معناه الإذن. وما ذنب هؤلاء المستضعفين إلا أنهم يعبدوا الله. يعني لغاية 25 قبليها كان في تهمة بصلاة الفجر، كانت دي تهمة، وتهمة زوجته لابسة نقاب، وكان في تهمة اسمها ما بيشوفش التلفزيون ولا عنده تلفزيون، وعلى أساس هذه التهمة يسجن ويعتقل، وممكن يقعد في المعتقل حتى يموت. تهمته ايه؟ ده بيقوم الليل. يعني اللي عند الزوجة لها اخ نبضوا عليه سنة 94، تهمته المسجلة في الملف ان هو يقوم الليل باهله. لما كان يصلي في المسجد ما كانش يصلي سنة في المسجد، يطلع على بيته وبعدين يصلي وبعياله يقوم الليل. فالتهمة كان يقوم الليل باهله، واخدوه بالمصلية بتاعته ما طلعش الا في 25 من 94. يبقى كانت هذه تهم توزع قبل ذلك. هو نفس الخط القديم بتاع اهل مكة مع المسلمين، مع المسلمين. تهمتهم ايه؟ انهم يعبدوا الله رب العالمين. قال الله تعالى: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. دي التهم، دي التهمة فقط. إلا أن يقولوا ربنا الله، دي تهمتهم. ومن ثم أحل الله لهم القتال حتى يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى. وأنهم هؤلاء الضعاف إذا ظهروا، يعني إذا مارسوا عزتهم وكرامتهم واستطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفي هذا إشعار بأن هذه الأربع لا يمكن منها المسلم مع الضعف، إنما لا يمكن منها إلا مع عزته، لأنها أسباب عزته. أسباب العز هذه الأربع الذين إن مكناهم في الأرض. يبقى أسباب العز والتمكين أربعة: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأي مجتمع لا يحرص أهله على إقامة الصلاة ولا على إيتاء الزكاة وإخراجها ولا على الأمر والنهي، ستبقى فيه القلاقل ما بقيت فيهم أنفاس. لكن إن أرادوا إذهاب القلاقل ونزع الاضطرابات وإحلال الأمن والأمان، لازم يرجع الناس للمسجد ويرجع الناس لإخراج الزكاة ويتعاونوا مع الفقير والضعيف ويتناصحوا فيما بينهم على فعل الخير وترك الشر. وقديما قلت وأكرر، هم المسلمين واحد وحزن المسلمين على اختلافهم واحد، مش احزان متعددة، هو حزن واحد، حزننا واحد وهمنا واحد وعسرنا واحد. وحل هذا العسر واذهاب هذا الغم والهم هو شيء واحد: نرجع للمسجد. نرجع للمسجد. كان زمان بيجي امر بقفل المسجد بين الصلوات، وللأسف الشديد لم يزل هذا في الناس للآن. من اعتاد الظلم عكف عليه، اللي بيعتاد الظلم بيعكف عليه. طب ما يتغير شوي، اليوم لماذا يقفل المسجد بعد الصلاة؟ بيقول لك أصل المسجد الأولاد هيلعبوا فيه ما يلعبوا فيه، وهي فيها إشكالية من غير الفرش. إيه قيمة البيت لما ببني ومش فيه سكان؟ يبقى بيت خربان. لكن لما يبقى البيت بناؤه بسيط وسامع فيه من جوه جلبة، يبقى إيه؟ بيبقى بيت عامر. طيب المساجد، أنا أخذ لما بني مسجد ومكلفه مليون وما فيهوش ذكر لله، قافله طول النهار، قافله ليه؟ يقول لك أصل الفرشة هتتبهدل، ما تتبهدل الفرش. ما نشيل الفرشة خالص ونصلي فيه. إيه الإشكالية؟ لذلك لا، هو الذل، ألف الناس الذل، لما ذل الناس ألفوه. أنت فاكر القصة اللي كان فيها قرد؟ يعني أرادوا أن يبرهنوا للناس إن الإقامة على الذل ليها أسباب. جاءوا كده بطوق حديد أو كده صندوق حديد وعلموا فيه إسباطة موس وأدخلوا قردا. القرد بيحب الإيه؟ بيحب الموز. شاف السباطة بسرعة تسلط كده وطلع فوق، طلع فوق سلطوا عليه بشبور الماء البارد. الماء البارد بالنسبة للقرد عذاب أليم. قام ساب التفاك الموز ونزل تحت، ما دام ما هيطلع فوق هتقدم وانضرب، لا قعد تحت. وبعدين ادخلوا عليه قرد تاني. القرد اللي دخل ضيف شاف الموز وما شافش الميه، طلع جاري على الايه؟ على الموز. القرد اللي تحت شد ووضعه، شد ليه؟ حتى لا يؤذى بالايه؟ بالميه. وبعدين دخلوا قرد ثالث، دخلوا قرد ثالث. الثالث طالع على الموز فالاثنين شدوه، مع ان الثاني ما شافش الميه. اللي شافها مين؟ الاولاني. بعديها طلعوا الاولاني بره، طلعوا الاولاني بره وابقوا مين؟ وابقوا الاثنين اللي ما شافوش الميه البارده، ودخلوا عليهم قرد رابع فطلع على الموز مسكوه كسروه. ليه؟ لانه هم الفوا الذل. برضو الناس كده، الناس كده خافوا من اول مره، وبعديها اللي خافوا ماتوا، اللي ولدوهم بدت ورثوا منهم الخوف والذل. هو ما شافش التعذيب ولا انضرب ولا انضبط عليه، لكن هو ورث الذل، ورث الذل. لذلك يا جماعه مطلوب نطلع شويه بس نشوف الدين، ننظر للدين نظره صحيحه. ليه المساجد بتقفل كل يوم بين الصلوات؟ ما يمكن مش لازم كل واحد يدخل يصلي يا سيدي، يمكن واحد محصور بيبول في الشارع، بدل ما يقف جنب حتة المسجد او جنب حتة فلان ما يدخل المسجد يخفف عن نفسه، يمكن لما يدخل جوه ينكسف يصلي، يبقى انت فرجت عنه. لكن ألفنا هذا والنظام وضع واذا نظام تاني والناس لسه برضو ماسكة في الجديد افتح المساجد. فأنا فض إشكالي وإزاحة همي وتفريج غمي وكربي في المسجد. لما يرجع الفجر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء لن تبقى عند مسلم المشكلة، لكن من الآن الفجر بيؤذن المؤذن ولا يجد من يأتم به، بيصلي لوحده، بيصلي لوحده. لذلك أساس التمكين إقامة الصلاة وإخراج الزكاة. وإحنا اليوم في موسم إيه؟ في موسم حصاد. الفول دخل البيوت والفجير بشم ريحته بس، ما خدش فول، كله باع في الغيط، كله باع في الغيط. والغلة في طريقها برضه إلى الجيوب، والفجير ما شمش ريحة الغلة ولا شاف لونها. طيب إلى متى؟ ما هو إخراج الزكاة سبيل للأمن، سبيل للأمان، سبيل التمكين. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع، شجاعا أقرع، يأخذه بالهزيمتين فيغوص به في الأرض ثم يخرجه ويقول له أنا مالك أنا كنزك، يظل يفعل به هذا الفعل إلى أن تقوم الساعة. يبقى مطلوب يا جماعة نتعاون فيما بيننا، الفقير نعطيه، هتعطي الزكاة هيقولوا عنك ده أنت طامع في صوته، خلي اللي يقول يقول، خلي اللي يقول يقول، أنت بتطلع فرض مش بتطلع تجمل، ده دي شيء حتمي عليك تطلعه، لو لم تخرجه سيتلف المال. فدع الناس يقولون وتعامل أنت مع رب الناس حتى يعني لا يرفع الفقير يده إلى السماء فيستجيب الله له. تقوم تخرب الدنيا ولا تعمل، هو الفقير لما يبقى مجهد، الناس بتاكل وما باكلش، بتصرف وما بيصرفش، بتلبس وهو ما بيلبسش، طيب قد يرفع يده بالدعاء على هؤلاء لأنهم ظلموه حقه، طموا عليه في حقه إن ربنا يفرضه في أمواله، يقوم يرفع إليه يدعو فيستجيب الله له. لذلك اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، أمروا بالمعروف تعبدا لله، لم يأمروا بالمعروف لكسب المواقف، لم يأمر بالخير لكسب المواقف، ولم يأمر بالخير على وجه التعيير، ولم يأمر بالخير على وجه الشماتة، إنما أمر لله. ولما نهى عن المنكر ما نهى لكسب المواقف، ولا نهى من قبيل التعيير بالمعصية ولا من قبيل الشماتة، إنما نهى لله كذلك. فإذا ما اشتغل الناس في هذه الأربع عاد التمكين للمسلمين، عندها سيرجع القادة كما كانوا أولا، سيرجع السادة كما كانوا أولا، لكن إذا كانت هذه الأربع مضيعة سيبقى المسلمون في ضياع مهما حكمهم من حكم، مهما حكمهم من حكم سيظل في ضياع إذا ضيعت هذه الأربع. إذن هذه الآية نزلت في الإذن بدفع الأذى لا في فرض الجهاد. ثم أنزل الله تعالى بعدها قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طيب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هل يفهم من هذه الجزئية من الآية فرضية الجهاد ولا مشروعية الجهاد؟ شوف افهم معايا كده، اسمع فرضية، اسمع، واللي يقول لي فرض يقول لي الناس، ما هو الدارس مش انا اقول بس، انا اقول واسمع، انا اقول واسمع منك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هل هذا اشعار، هل في هذا اشعار بفرض القتال ولا بمشروعيته فقط؟ طب اللي يقول لي فرض يقول لي ليه؟ طب ما حتى لا تكون فتنة، طيب لما فيش فتنة، لما لما فيش فتنة خليك خليك واعي، خليك واعي باستمرار، الأمر والوجوب ما لم يصرفه صارف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، طب لما فيش فتنة، يبقى هنا الآية في مشروعية القتال لا في فرض القتال، افهم شوي، الآية في مشروعية القتال لا في فرض القتال. قال ابن إسحاق فلما أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار، تابعه على الإسلام والنصرة لله ولمن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين، أمرهم بالخروج إلى المدينة. يبقى هذا الكلام يفيد أن الآيتين نزلتا بمكة ولا في المدينة؟ بمكة. أمر أصحابه من المهاجرين من قومه ومنعه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانه من الأنصار، وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالا. أرسال يعني إيه؟ جماعات. أرسال يعني إيه؟ جماعات. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة، قاعد منتظر الإذن. ومن ثم خرج من مكة كل من له سبب في الخروج، ولم يبق في مكة إلا المستضعفون، اللي مش عارف يطلع، اللي مش عارف يطلع عمته حتماه، مسلم مسلم، مؤمن بالله مؤمن بالله، لكن يعني مع الإسلام عنده خوف شديد من أهله، أنقذه الله من الكفر، لكن يعني ليس عنده استقلالية في الشخصية، إنما هو في الناس يعني لا مال له ولا سبب له من خلاله يصل، فهو قائم بغيره، والقائم بغيره أمر مع من؟ أمر مع غيره. ومن ثم هاجر المسلمون ولم يبق إلا المستضعفون، ومن المستضعفين الصغار والنساء، الصغار مين؟ والنساء. وبقي النبي عليه السلام حتى يأتيه الإذن بالخروج في ذاته هو. فذكر ابن إسحاق وقال فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين مين؟ يلا سؤال، مين أول من هاجر إلى المدينة؟ هو مصعب كان مهاجر ولا كان سفير؟ مصعب كان في بعثة، كان رايح يعلم الناس. من أول من هاجر؟ مين أول من هاجر؟ هنعرف. أبو سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة اسمه عبد الله، اسمه إيه؟ اسمه عبد الله. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم، أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عبد مخزوم، واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. ده تاريخ. جاب العقبة إيه؟ بسنة. هاجر فرعون بإيه؟ بدينه، أصبح فيها مسلمون. وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبش، لما رجع خد مكة ترانزيت وبعدها إيه؟ خرج إلى المدينة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. قال ابن إسحاق فحدثني أبي، أبو اسمه إيه؟ إسحاق ابن إيه؟ إسحاق ابن يسار يا رجل، إسحاق ابن يسار، مش مولى بن المطلب، إسحاق ابن راهو بعيد متأخر بعيد عنه. قال فحدثني أبي إسحاق ابن يسار عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة. هذا تكتب السند ده، اكتب. قال ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق ابن يسار عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ابن سلمة اللي أخبر إسحاق ابن يسار أم سلمة من جدته، ده جدة أبوه، ركز معاي. سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة. انت عارف عمر انه ربيب انه سلم، لما توفي أبو سلمة وتزوج أم سلمة كان عمر صغير، كان زينب عمر مش كده، وعمر ده كان بيصلي مع المسلمين، فكان بيجي كده متاخر من الفرع الصغير، ولما كان يصلي كما عند مسلم عند السجود فكانت بتظهر سوءته. يقوم النساء خلف الرجال يقولوا ايه؟ داروا عنا استصبيكم. هو عمر بن سلمة، طب عمر ده ابقاه الله تعالى واحياه فانجب عبد الله، وعبد الله انجب سلمة، يبقى سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد الله، شوف ازاي، ابن ابي سلمة، لا ابن عبد الاسد، ما هو ابو سلمة اسمه عبد الله. شوف كان زمان الصحابة عندهم ولاء للعائلة، ولاء العائلة، ولاء احترام، ولاء للدين، ولاء عزة وكرامة ونصرة، ولاء للعيلة، اسمه ما يطلعش مرة اسم العيلة. سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن ابي سلمة، يبقى مسمي سلمة على اسم مين؟ على اسم عم ابوه، عم ابوه، ما هو عمر كان له اخ اسمه سلمة اللي هو الكبير، مش كده؟ يبقى مسمي على اسم عم ابيه. طيب وبعديها عبد الله، وبعد في الاخر عبد الله على اسم جده. اليوم احنا بنسمي اسماء بعيد عيلة خالص، ومن ثم تلاقي العيلة اصلها يضيع بسرعة. اما العائلة اذا تكرر فيها الاسم دل هذا على عراقتها، دل على عراقتها، تلاقي الاسم على اسم جده، والجد على اسم جده، ويقوم تلاقي العيلة كده لها لون، إيه؟ لها لون. اما اليوم دي بيسمي الام اسمها ستيرة، مكسوف يسمي ستيرة، يقول لك ستيرة جده، هو دي اسم، ده تولع في نفسها لما تكبر عم الشيخ. الله، ده الستر يا اخي مش مفيش مثله، مفيش مثله. يقوم يسميها ايه؟ بسنت. ايه بسنت دي؟ نص شكاره اسمنت. ازاي؟ يعني انا من الاسبوع الماضي جالي اسمين كده، يعني بيقولوا لي شوفهم عندك في الكتاب صحيح يا عم الشيخ، ريماس ده اسم باب الجنه. قلت يا حلاوه، ريماس ده اسم يهودي، اسم يهودي. طب كارن يا عم الشيخ، كارن اسم انجليزي. اصبحنا خلاص سيبنا فاطمه وسيبنا الزهراء وسيبنا الشيماء وسيبنا، تركنا هذه الاسماء العريقه وبدانا نسمي بسنت وكارن وايه وريماس ومش عارف ايه. يا جماعه الخير، من عراقه العوائل، من عراقه الاصل تكرار الاسم في العائله، تكرار الاسم في العائله. يا اخي كان بيسمي علي الاكبر وعلي الاصغر، من علي في البيت لعراقة الاسم. هو الممالك المجاورة، المغرب كمملكة، الحسن اللي موجود رقم كام؟ السادس، معاه ازاي؟ محمد السادس، محمد الخامس، محمد الرابع، انت ماشي، ده عراقة عوائل. فمن علامات عراقة الاصل تكرار الاسم في العائلة. يا ليت نرجع كده يبقى عندنا ولاء العائلة في الاحترام، ولا العائلة في الاحترام، ايه بتكرار الاسم، اسم انا اعرف ناس يعني فرض على كل اب اول مولود ليه على اسم ابيه، على اسم ابيه، يقوم يبقى باستمرار هو عارف اسمه اسم مين. لكن اقول لك انا سؤال، تقدر تجيب لي جدك الساتت؟ ما تعرفش. ليه؟ لان الاسماء مش، الاسماء مش موحده. لكن لو الاسماء موحده وعندي عراقه هقول محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد، يبقى انا عارف احمد رقم ايه، احمد الرابع ولا الخامس ولا السادس. لكن اليوم ولذلك العيله الواحده تايهه في بعضيها، تايهه، تقوم تلاقيهم عمرهم انزاد قوي عن 50 سنه يبقى محدش زيهم، وبعديها يضيع كل العيله تضيع. لكن لما تبقى العائله ليها لون وفيها عراقة بتمتد، ممكن تقعد 1000 سنة والاسم متصل، والاسم ايه؟ متصل. طيب الخلاصة، قال حدثني ابي اسحاق بن يسار عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن ابي سلمة عن جدته ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحل لي بعيره. رحل يعني ايه؟ يعني جاهز البعير. ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. تصور انت الموقف، هو صاحب البعير وركب عليه مين؟ امرأته وابنه. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم قاموا إليه جبلوه، يعني احتراما، يعني بودعوه. لا، ما هو مدام رجال من بني المغيرة يبقى معناها كفار، معناها كفار. فقاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتني عليها، انت حر في نفسك، مش هنعرضك في نفسك، لكن أرأيت صاحبتنا هذه؟ دي بنتنا، واخدها ورايح فين؟ ما هي امراته، مش امراته، امراته. قالوا: لا، انت ونفسك مع السلامة، لكن دي بنتنا، على ما نتركك تسير بها في البلاد. شفت العلة بقى؟ شفت العلة؟ ما انتم مزوجين وعارفين، ومعروف العربي اينما حل فهي بلده، وزوجته ورا منه باستمرار، زوجته وراه باستمرار، يعني غرب او شرب هي ورا منه. مش معنى ان الوقت ده بالذات بتقول له: لا، انت مع السلامه، بس بنتنا عندنا، انت مديها فين؟ قالت ام سلمه: فنزعوا خطام البعير من يده، شدوا منه ايه؟ اللجام بتاع الجمل. قالت: فاخذوني منه، هي فين؟ على الجمل. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، لما شافوا بني المغيرة اخذوا بنتهم، بنو عبد الاسد او اهل مين؟ اهل ابو سلمة. لو لا، طب تعالي انتظري، رايحة فين؟ روحي لاهلك، الولد ده ابننا احنا، الولد ده سلمة ده شايل اسمنا احنا، بنتك مبروك عليك، واحنا ناخد ابننا. وفين ابو سلمة؟ مش يبقى كده اصبح ابو سلمة في مكان، ومراته في مكان، وابنه الصغير فين؟ في مكان. ده هو شغل واحد، الشيطان سبيل واحد، سبيل واحد بتلون، لكن هي سكة واحدة. قالوا: والله لا نترك ابننا عندها، إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. خلعوها معناها ايه؟ قطعوها؟ لا، يعني اتلوح. انت عارف التلويحة؟ شد من دراعه لغاية ما خلعه له، يعني كده اصبح عنده يعني ايه؟ يعني اتملخ، يعني اتجزع. وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسني بنو المغيرة عنده. وانطلق زوجي ابو سلمة الى المدينة، قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت اخرج كل غداة فاجلس بالابطح. الغداة يعني هي ايه؟ الفجر، اللي هو صلاة الفجر. بتقول: انا مش كان بيجيني نوم، وهل يأتي مثل هذه المرأة نوم؟ زوجها وابنها، زوجها وابنها، فما كانت يأتيها نوم. قم تطلع في الفجر، تروح فين؟ تجلس بالأبطح. الأبطح ده مكان مسيل الوادي، مكان مسيل المطر، المطر بينزل كده بيحط، يقوم هو كده مكان كده يعني منخفض، فيه الرملة والحصى الصغير، الرملة والحصى ايه؟ الصغير، ومن ثم البطحاء، الأرض التي فيها حصى صغير، مش زراد كبير، فيها حصى صغير من أثر المطر، بيزيح الكبير والصغير فين؟ والصغير في مكانه. قالت: فأجلس فما أزال أبكي حتى أمسي. يبقى بتبكي كم ساعة؟ طول النهار. في الليل تنام في البيت وما فيش نوم، وعند الفجر تطلع في المكان ده تظل تبكي حتى تمسي. قالت: سنة أو قريبا منها. أي ألم بعد هذا؟ تبكي سنة كاملة؟ أيوة، بكت سنة أو قريبا منها. قالت: حتى مر رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني. واحد من أبناء عمومتي شافني كل يوم طالع كده وعمالة يا هاتك يا بكاء، فرق لي فرحمني، قال لي: انت عامله في روحك هني؟ قلت له: يا ابن عمي ما انت عارف القصه، ما انت عارف الظلمه. وهذا دليل على ان اهل الكفر ما كلهم سواء، فيهم ناس عندهم شهامه وناس عندهم نجده وناس بيشكلوا في روح، اما ما جيش شكل يضرب في روح. قالت: فرحمني. فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك. طب هروح ازاي؟ ودي رجولة يعني؟ ما كان ساعتها وخلاص. الحقي بزوجك، مين هروح معاي؟ الحقي بزوجك، ركبوها الجمل وجروا مع يلا في 60 يلا. وما أرسلوا معها أحد. كيف؟ وأين النجدة؟ فين الشرف يا بني المغير؟ فين الشرف؟ فين الرعاية؟ قالت: قالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو أسد أو بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. لما بنو عبد الأسد شافوني يعني فكوا عني، خذي ابنك ومع السلام. قالت: فارتحلت بعيري، جهزت الايه؟ البعير. ثم اخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت اريد زوجي بالمدينه. قالت: وما معي احد من خلق الله. قالت: فقلت اتبلغ بمن لقيت حتى اقدم على زوجي. يعني اتبلغ؟ استأنس بأي واحد في الطريق، أي واحد ماشي هستأنس بيه، واحد يسلمني من واحد لغاية ما أوصل. حتى إذا كنت بالتنعيم، التنعيم ده مكان بين مكة والمدينة، مكان اللي هو أدنى الحلم. قالت: لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ رايحة فين؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله، لم أعيش أحد إلا الله وهذا ولدي. قال: والله ما لك من مترك. شفت الشهادة؟ الشهامة هذا برضو ايه؟ هذا واحد ما هو مش مسلم، لكن الشهامة. شوف اهلها قالها روح في زندايا، وقال واحد من خارج بني المغيرة من بني عبد الدار، قال: والله ما ينفع تمشي لوحدك ابدا، ما لك من مترك، مش ينفع اتركك. عمل ايه؟ صاحب البعير ومشي هو، ومشى وليس له مصلحة في المدينة، ملوش فيها مصلحة، ده هو الشهامة حتمت عليه أن يقوم بالواجب. قالت: فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. انظر بقى الكلام: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني. عند الراحة روح نخخ البعير وروح بعيد، فأنزل. حتى إذا نزلت عنه استأخر بعيري، ياخذ الجمل يحطه بعيد، فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى هو إلى الشجرة فاضطجع تحتها. وهي فين؟ وهي في مكان الراحة بتاعتها. فإذا دنا الرواح، عارف الرواح اللي هو ايه؟ وقت زوال الشمس واتجاه كده زحزحة تجاه الغروب، حتى إذا حان وقت الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قريته بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، ورجع. بقول شفت الشهامة، الشهامة إيه؟ يبقى لم يكن أهل الكفر سواء، فيهم أناس يرعون الشرف وعندهم نجدة وعندهم شهامة وعندهم غيرة، وفي ناس واقع من دار الكفر. قالت ثم انصرف راجعا إلى مكة، قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام، أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان ابن طلحة. وعثمان ده أسلم يا جماعة، أسلم وكان معاه إيه؟ طيب افهم ده ازاي؟ شفت الايه؟ أو في الناس معادن، الناس معادن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقه. يبقى يا جماعة الرواية بتدل على الأذى الذي تعرض له أبو سلمة وأهله، قال ابن إسحاق ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو حثمة ابن غانم ابن عبد الله ابن عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عدي ابن كعب، ثم عبد الله ابن جحش ابن رئاب. أم مين؟ أم عبد الله ابن جحش مين؟ مين يقول يقول جايز؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا خالته صفية، احنا دربنا اهو اسمها ايه؟ ايه بنت عبد المطلب؟ ها؟ مش احنا وميمة اسمها ايه؟ مش احنا ذكرنا كده؟ مش احنا ذكرنا؟ يا عبد الله بن جحش اخو مين؟ اخو السيدة الطاهرة بنت جحش، ام عمة النبي عليه الصلاة والسلام. انت ما تتحركش الا بالجزاء ولا ايه؟ ما تشتغلش الا بالدفع، ما ينفعش كده، اشتغل باستمرار. ثم بعد ذلك ذهب عبد الله بأهله وبأخيه عبد بن جحش، وعبد بن جحش كنيته أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، كان حافظ الشوارع يعني أكثر من مبصر. أبو أحمد بن جحش اسمه عبد، يبقى في عبد الله وفي عبد وفي ايه؟ وفي عبيد الله اللي هو ساب السكة ومشي، اللي هو تنصر في الحبش. وكان أبو أحمد يطوف مكة أسفلها وأعلاها بغير قائد، يعني بيحافظ جميع طرق مكة، وكان شاعرا، وكانت عنده الفرعة ابنة أبي سفيان بن حرب. هذه شيء جديد أضفه إلى نفسي. يبقى أبو أحمد بن جحش سلف مين؟ ها سلف مين؟ سلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو واخد الفرعة مع زي، والرسول صلى الله عليه وسلم مين؟ واخد رملة لأم حبيب. أهو يا سيدي أضف واحد عندك الحساب، يبقى من أسلاف النبي عبد بن جحش. وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، كانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، فغلقت او فغلقت دار بني جحش في الهجرة، كل هاجر كله ايه كله اتحرك. فمر بها عتبة ابن ربيعة والعباس ابن عبد المطلب وابو جهل ابن هشام، عصبة الشر عصبة الشر. قال وهي دار ابان ابن عثمان ابن عفان، يعني اخذها بعد ذلك، وقال مكانها في مكان اسم الرجم في مكة. وهم مصعدون الى اعلى مكة فنظر اليها عتبة بن ربيعة تخفق ابوابها يبابا، من ليس فيها سكا، فالباب اللي هو بيتخبط يعني كده. فلما رآها كذلك تنفس السعداء ثم قال وكل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب، اي دار وان طالت فيها السلامة حيأتيها يوم تخرب ويبدأ فيها ان ايه من المصايب ما فيها. وكل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب، يبقى النكباء اللي هي المصائب والحوب التوجع من المصيبة. قال ابن اسحاق ثم قال عتبة اصبحت دار بني جحش خلاء من اهلها. فقال ابو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل، شفت الكلام برضو يعني ايه بيستهزئ بمين؟ بني جحش. يقول اللي بتبكي عليه ده قل ابن قل، عارف قل يعني ايه؟ مالوش قيمه. قال ابن هشام القل الواحد. قال لبيد بن ربيعه وكل بني حره مصيرهم قل وان اكثرت من العدد.